القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح التواصل والتراحم، صباح التسامح. نحتفل اليوم باليوم العالمي للتسامح، وفي هذا اليوم يتم التأكيد على قيم التسامح والتراحم واحترام الآخر وضرورة الابتعاد عن كل مظاهر العنف والتعصب والكراهية. التسامح من أسمى الصفات، التسامح مع النفس ومع الآخرين يجعل الحياة هادئة آمنة ومستقرة. معكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات: صباح الخير على الأسرة المصرية وعلى الشعب المصري بأكمله. النهاردة هنتكلم على فضيلة التسامح. التسامح دي فضيلة بيمنحها ربنا لبعض عباده، بس بداية التسامح لازم يكون مسامحة للنفس وعدم القصف عليها وإمهالها فرصة جديدة. بعد كده بتيجي القدرة على مسامحة الآخرين، بس القدرة دي محتاجة قوة داخلية كبيرة قوي لاستيعاب أخطاء الآخرين والتغاضي عنها، مش بس كده لا، والعفو عنها كمان. مفتاح التسامح بيبقى في الشك إن الآخر ربما يكون على حق. التسامح دي نعمة كبيرة على الشخص المتسامح قبل ما تبقى على الشخص المخطئ، لأنها بتوصله لحالة سلام نفسي، حالة صفاء مع الروح، حالة تسامح على الغل والحقد والانتقام اللي ممكن يحوله أطيب إنسان لطاغية. التسامح مش ضعف، ده منتهى القوة، قوة للعفو عند المقدرة وبذل الجهد عند عدم المقدرة على العفو. التسامح ده عملية استشفاء للروح. إحنا بنسامح مش عشان الناس هم اللي يستحقوا المسامحة، لكن إحنا اللي نستحق السلام الداخلي. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. عزيزتي المستمعة، هناك ضرورة إلى تربية أبنائنا على القيم والمبادئ النبيلة والتوعية بأهمية قيمة التسامح والعمل على تعزيزها في المجتمع. منى خليل، ويلا نعيش القيم. ويلا نعيش القيم، ومعي ومعكم دكتورة نيهال مجدي، استشاري الصحة النفسية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. والنهاردة هنتكلم عن قيمة جميلة جدا الحقيقة، لو اتحققت هنعيش كلنا في سلام وأمان واطمئنان كمان. قيمة التسامح، ونحن نحتفل باليوم العالمي للتسامح. قيمة التسامح هي قيمة يعني بتنعكس على الشخص المتسامح بالرضا والحب، وايضا على الناس ان هو بيسامحهم. اول حاجه التسامح مع النفس. لو الانسان تسامح مع نفسه هتحل مشاكل كتيره جدا جدا جدا، يعني راضي عن سلوكه، راضي عن تصرفاته. ثم التسامح مع الغير، يعني هنبقى من داخليا وخارجيا. الانسان بشخصيته وطبيعته لو اتربى على التسامح وتربى ان في قيمه التسامح، يتسامح مع الاخرين، وده بيبتدي من الطفل من وهو صغير. ايوه، من تربيتنا بقى من وهو صغير لاولادنا. وعايزين ننسى بقى كلمه او جمله اللي يضربك اضربه واللي يعنفك عنفه، لان احنا بنربي كده في ابننا شخصيه عدوانيه. بالظبط. لكن برضو عايزين نفرق ما بين التسامح ان هو قوة وما بين التسامح ناس بتفهمه ان هو ضعف. بالضبط. ما هو المشكلة دلوقتي الغلبة هو في المجتمع خد حقك بدراعك. ده ظاهرة عند بعض الناس عند مش هنقدر نعممها طبعا مش لكن في بعض الوسائل الإعلامية وعلى الفيسبوك مش انا مش بعمم ده لكن منتشر جدا ان الشخصية اللي ما بتقدرش تاخد حقها سواء بالضرب او بالظاهرة اللي منتشرة حاليا ظاهرة التنمر في المدارس وفي النوادي وفي ده كل ده بياخدوا حقهم يعني خد حقك بدراعك. طيب لو انا جيت انشأت الطفل في بيئة سوية من اب وام غرزوا فيه قيمة التسامح يعني لما تيجي تشوف حد أساء لك ما تستخدمش أسلوب العنف ولكن تسامح معاه وعلمه الصح من الغلط يعني عرفوا يعني إيه إنك أهمية التسامح عرفوا التسامح إيه إزاي بالفعل ده لازم يا دكتورة يشوفه الأول في البيت لازم يشوفه ما بين أفراد الأسرة الطفل لما يشوف أي خلافات وما فيش بيت ما فيهوش خلافات. أنا عايزة ألفت نظر حضرتك نقطة مهمة جدا هنا اختيار الزوج والزوجة البعض مهم جدا والحوار الأسري مهم جدا بمعنى الزوج والزوجة تخنقوا مع بعض تمام وعمل غلطة ما جابلهاش حاجة مثلا الزوج وحصل مشاجرة حصل خلاف لسبب ما تيجي الزوج الأم قاعدة مع الابن مثلا بتقعد تقول أنا لا أنا مش هسامحه على الحتة دي لا لو كان عمل كذا كنت أنا لكن أنا مش مسامحاك أو في محيط العيلة أو الأسرة والردي بقى هو الطفل ده أسفنجة يعني شاف الأم بتقول مش مسامحاك الأب نفس القصة هكذا اكتسب إن مفيش حاجة اسمها تسامح باكتساب هنا اكتسب الخبرة فتحة فبقى بالطبيعة بتاعته إن هو ما بيسامحش مثلا طيب هنا بقى دور الأم في التوعية الدينية انا بقول والله يا هو دور ام ودور اب ودور الام والاب يعني بس هنا بركز على الام لان الام بتقعد مع الاولاد اكتر من الاب يعني الام لو طبعا لو المراه عامله طبعا مشغوله لكن بيبقى الابناء في المرحله الاولى بيكتسبوا الخبرات من الام اكتر من الاب يعني تعليمهم الام مدرسه اذا عادتها عادتها شعبه طالب الاعراب طبعا بس انا بقول القيم كلها المفروض البابا وماما يتفقوا عليها يبقى زي ما حضرتك قلتي الاختيار السليم علشان يحصل نوع من التكافؤ الفكري والتكافؤ الثقافي وان احنا نبقى متفقين على نهج او اسلوب تربوي معين قيمة التسامح زي ما قلت في البداية هي قيمة أخلاقية مهمة جدا مهمة في مجتمعنا ليه؟ علشان نعيش في مجتمع سوي بالزبط التسامح قوة وليس ضعف وليس ضعف والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التأليف فتحي عبد الله الإخراج هاني الهواري زي ما قال أبو دنيا السعادة في القناعة والرضا تمام يا طنط وفاء زي ما قال أبو دنيا أيوة يا أبو دنيا ده من المأثورات كلام جميل من صميم أخلاقنا بنحب نقوله ونعمل بيه حضرتك دايما بتوجهنا للأخلاق الجميلة ميرسي قوي يا دكتورة رشا سيبها بقى علشان تديني الحقنة اديها الحقنة يا رشا قد ايه الناس دول حلوين يا ماما نسمة هو انت مش عارفة عيلة مرزوق يا رشا مش عارفها يعني ايه ده احنا منها ايه يا رشا تربت على الأخلاق الكريمة أخلاق الزمن الجميل انت لو قلتي لابو دنيا الكلام ده كان هيقولك الزمن الجميل احنا اللي بنصنعه اذا سابقا او حاليا او لاحقا يا سلام معنى جميل فعلا واكيد اللي انت هتعمليه دلوقتي عادة حلوة من عادات الزمن اللي بيكون جميل تمام يا رشا طبق المهلبية ده هيطلع للست حورية الجارة الطيبة اللي انا وهي بنتعامل باسلوب الزمن الجميل الطبق الطاير ابعت لها طبق حاجة حلوة انا عاملاه تروح هي بعتلك الطبق مليان بحاجة برضو هي عاملاها وتحب تدوقهاني انا رشا عمالة تحكي عن الطبق الطاير. ايوه اللي اساسي في علاقات الجيران زمان. اهي نسمة خلته طاير في الوقت الحاضر. قليل او اللي بيعمل كده يا ابو دني. معاك حق، الجار ما بيعرفش جاره، كل واحد بيبقى قافل على نفسه لو عنده مناسبة زواج حد من أسرته، ما يلاقيش غير البواب هو اللي يقول له مبروك. طبعا، لأنه شايفهم في الطلعة والنزلة وشايلهم لوازم الفرح، والجيران خارج نطاق المعرفة. أنا هكلم نسمة علشان أشكرها على تصرفها اللي أسعد رشا. هات الموبايل. بتاعي ولا بتاعك؟ لا لا لا، أنا لسه شحنة. فضل. نسمة نسمة نسمة نسمة. أيوة، صباح الخير يا قمر. ايه ده، انا مش عارف اسمعك يا وفاء. ليه، في ايه؟ خناقه يا ستي بين الجيران، هكلمك بعدين. استني انا جايالك. لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا وفاء؟ جيران بيتخانقوا مع بعض. ليه؟ اهي نسمه جايلنا، وابقى سالها. الجاره اللي في الرابع نشره غسيل غرقان ميه. طب تعصره؟ ابدا. تعصره ليه؟ ها، تقوم الجرة اللي تحتها نشرة غسيل والمية نزلت عليه. تقول لها تعصره ولا تستنى لما التانية تلم غسيلها؟ لا، بتاعة الرابع بقى ما بيهمهاش حد. ما يصحش كده، المفروض تراعي الجيرة. جيرة ايه بس اللي تراعيها؟ دي عمرها ما صبحت على حد من جيرانها. سامع يا وفاء، اللي بيحصل ده من الزمن الايه؟ قول انت يا ابو دنيا. الحاصل ده سلوك في شريحة من المجتمع في حتة صغيرة من الزمن. سلوك سيء. تمام، ونتمنى انه يتصحح والشريحة المجتمعية دي تنضف علشان الزمن الجميل يبقى جميل. عزيزتي المستمعة، دبري وفري رشدي مع عبلة إبراهيم. دبري وفري رشدي. عزيزتي المستمعة، واليوم يسعدني أن تكون ضيفتي هي الدكتورة منيل عز الدين، دكتوراه الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المستمعين وعلى البرنامج اللي أنا بسعد إن أنا بكون موجودة. أهلا بيكي. والتدبير والتوفير والترشيد، أولا كل ست بيت مصرية معنية بذلك، وهي فعلا بتدبر وتوفر وترشد فعلا، وست قوية ومتحدية. ده حقيقي. أنا بكلم الشابات الصغيرين اللي هم مقبلين على الزواج. ده حقيقي. عايزين نقول لهم لا، خلينا ندبر ونوفر ونرشد، إزاي وفي إيه؟ مهم جدا موضوع التدبير والتوفير، لأن فعلا كل حاجة أسعارها يعني بقت مرتفعة، الحياة بقت بتتكلف، فلازم الحاجة اللي أنا بشتريها بيبتدي التدبير والتوفير حضرتك من ساعة ما أنا بشتري الحاجة. أول حاجة، أنا محتاجة الحاجة دي ولا مش محتاجاها؟ في ميزانيتي ولا مش في ميزانيتي؟ ومش هون إن صديقة جابت الحاجة أو قريبة جابت الحاجة، فهي لازم الحاجة دي تكون عندي. ممكن هي ليها أهمية عندها بس ملهاش أهمية بالزبط. عندها بالزبط. فمهم جدا أن أنا أحدد أولوياتي وإمكانياتي ومدى احتياجي للشيء اللي أنا بشتريه، سواء كان على مستوى الأساس المنزلي، الحاجات يعني ما فيهاش أكل وشرب، أو على مستوى الأكل والشرب. فنبتدي أول حاجة أن أنا نزل أشتري حاجة، أن أنا أبقى كاتبة ورقة فيها طلباتي والكميات. الكميات دي أنا بحط تحتها خط، مش كوني أن أنا عايزة طماطم أنزل أشتري 3-4 كيلو طماطم، وأنا في حين أن أنا مش محتاجة أكتر من نص كيلو طماطم. أيوة. فأول حاجة إعداد قائمة باللي أنا عايزة أشتري كويس جدا. تاني حاجة، ازاي ان انا احافظ على الحاجه اللي انا اشتريتها دي. يعني مثلا لو جايبه لحمه او جايبه فراخ او جايبه سمك، بجيب احتياجاتي وابتدي اتعامل مع الحاجه، انظفها واتبلها واشيلها في اكياس على حسب احتياجاتي. يعني انا وجبتي مثلا لسه عروسه جديده، بناكل مثلا سمكتين، يبقى كل سمكتين في كيس. بناكل مثلا كميه معينه من اللحمه، ما سيبش حته اللحمه على بعضها. ايوه. وكل ما عاوز منها اطلعها وتفك وأقطع وأدخل، كل ده بيؤثر على محتواها من الفيتامينات والمعادن بالسرد. لا، أقطع في كميات وأحط في أكياس ويتم التغليف جيد للحاجة. كوني احافظ على حاجة هي متخزنة، ده توفير وترشيد في حد ذاته. وانا ممكن اخزنها بطريقة غلط تفسدها، فهضطر اشتري غيرها وكل ده واقف عليا زي ما بنقول بفلوس. بالظبط. يمكن كمان لو دخلنا في التدبير والتوفير، الخبز هو يمكن المنتج اللي دايما عندنا هالك وفي منه نسبة فقد. أيوة. نسبة فقد سواء كان الخبز الفينو او البلدي. طيب للاسف بنشوف ان ده محطوط في اكوام الكمامة. أيوة. بكميات كبيرة جدا. لا، انا اللي الخبز اللي مش هستخدمه يبقى اشيله في الفريزر، لو جايبة طازة مثلا عارف احتياجاتي، والباقي بشيله في الفريزر. طب فرضنا ان انا نسيت مثلا رغيف فينو او رغيف عيش ونشف مني، بحمصه في الفرن وابتدوا ادقه بقصومات، اضيفه للكفتة، اضيفه لعمايل السمك، عمايل البانيه، بدل ما اشتري الجديد المغلف او الجاهز اللي سعره مرتفع. بالزبط. من الحاجات المهمة جدا عندي وانا بطهي الخضروات، ما سيبش البوتاجاز على الحاجة وهي استوت فترة طويلة. خلاص طالما استوت الحاجة اطفي، ليه اسيبها تقعد تغلي وتتهري وتفقد فيتاميناتها وتستهلك وقود. ده من الحاجات المهمة جدا. مهم جدا ان انا ابقى مغطية الحاجة وهي بتستوي. ليه؟ ده بيقلل من الفاقد الحراري، وبيقلل من مدة الطهي، وبيقلل من وقتك اللي بتضيعيه يعني في تجهيز حاجتك. فده مهم جدا. حنفية المية الموجودة في مطبخك دي حاجة مهمة جدا طبعا، حاجة مهمة جدا. واحنا دلوقتي في اشد الحاجة لنقطة مية، نقطة المية ونص نقطة المية. احنا في اشد الاحتياج دي. اهم حاجة خلاط المية يكون سليم، ما افتحش المية طول ما انا واقفة هي المية مفتوحة جنبي وما بستخدمهاش. لا، على قد الحاجة اللي انا بستخدمها. غسيل المواعين يكون بكمية مية بقدر المعقول، مش المية كتيرة ولا هي غرقتني وغرقت ارضية المطبخ. نظافة المطبخ من الحاجات المهمة جدا، انه يكون خالي من الحشرات، انه يكون جاف طول الوقت، لان لما بيبقى في حشرة مختلفة في المطبخ سواء كان زي السوس هيسوس الحاجات اللي عندي زي الدقيق والمكرونات والتوابل، طب ما هي لما هتسوس هرميها وهفقدها. بالظبط، هرميها. فلما تظهر عندي اي حشرة في المطبخ لازم التعامل معها على اعلى مستوى وبسرعة، لان دي هيكون عندي فاقد في مخزون المنزل وفي ميزانية الاسرة. والان مع من حقك تعرفي. النهارده في فقره من حقك تعرفي، في مستمع كريمه بعتت لنا بتتكلم على فكره اقامه الافراح، فرح اللي بيتم فيه الخطوبة أو الزواج أو عقد القران. الحقيقة طبعا دي من الحاجات اللي بتبقى مكلفة جدا وبيبقى الاتفاق فيها صعب، لكن جرى العرف إن عادة بتبقى الشبكة وحفلة الخطوبة بتبقى بسيطة وبتبقى عند العروسة، وهي العروسة اللي بتتكفل بيها. في ساعات بيبقى هي اللي بتجيب الفستان وبتعمل مصاريف الكاملة بتاعة اليوم ده، وبعد كده الزفاف لأنه بيبقى أعلى شوية في التكلفة، فبيبقى ساعات بيتشاركوا مع بعض، ممكن يتشاركوا مع بعض، حد بيدفع جزء والتاني بيدفع الجزء التاني، او ان هو بيبقى بالكامل على العريس، ودي يمكن الاغلب بيحصل. انا شايفة ان الاقامة الحقيقة الفرح هو بيكون بالاتفاق، يعني حسب كمان المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الخاص بالاسرتين، ان هما الاتنين بيتفقوا ان مثلا هيتعمل فرح كبير في اوتيل في الزفاف، فبيبقى هنا الاتفاق ان احنا هنتقاسم مع بعض التكلفة بتاعته. ودي الحقيقة يمكن من الحاجات اللي بتبقى مريحة، لانه فعليا بيبقى فيه مشاكل كتير بتحصل على الجزء ده. في ناس تاني بتتكلم على انه لا، هنعمل حافلة صغيرة والفلوس هنسافر بيها مع بعض، العريس والعروسة هيسافر مع بعض يقضوا كام يوم في احد المناطق الساحلية او برا مصر، وده بيبقى يعني الغالبية على فكرة بقى النهاردة بيعمل الحكاية دي، لانه فعليا اصبح ان الفرح هو ما بيبقاش فيه رضا للعريس والعروسة قد ما هو بيبقى فيه يعني إسعاد للمعازيم أو للأهل من الناحيتين. ففكرة إقامة الفرح ده كمان من الحاجات اللي فيها مشكلات كبيرة. لكن من حقك تعرفي أن أنت لو هتعملي الفرح بيبقى عليكي فرح الصغير اللي هو فرح الشبكة، والعريس بيبقى عليه الفرح الخاص بالزفاف، أو بالاتفاق أن أنتوا الاثنين بتتقاسموا هذا، وخصوصا كمان لو هما الاثنين بيشتغلوا فبيبقى عندهم مساحة حرية أن هما يتفقوا مع بعض أن إحنا الاثنين هنشيل مع بعض الزفاف وهنشيل مع بعض الخطوبة وعقد القران، بيبقى فيها كده اجر المأذون مثلا.

غازات اكتر او بتعمل التهابات في بعض الاحيان وما كانش بيحس بحاجه لانه الجهاز الهضمي بيبقى مازال لسه بصحته. مع التقدم في السن والارهاق اللي بيتحط على الجهاز الهضمي في السنين اللي بتبقى فاتت للعيانين اللي دايما ما بياخدوش بالهم في نوعيه الاكل او بياكل اي حاجه والسلام، لا بتحصل طبعا تاثير على الجهاز الهضمي من نوعيه الاكل. التدخين يا دكتور بيكون عامل من العوامل؟ التدخين من اهم العوامل، لان التدخين بيأثر على الجهاز الهضمي في اكتر من صورة. يعني لو قلنا ان هو بيزود اضطرابات الجهاز الهضمي بيحصل، لو قلنا ان هو من عوامل المؤدية للأورام والسرطانات هنقول ان هو طبعا، لو قلنا ان هو من العوامل المؤثرة على الجينات المؤثرة على الجهاز الهضمي فعلا بيحصل، ولو قلنا ان هو من العوامل المؤثرة والمسببة لقرحة المعدة والاثنى عشر فعلا بيحصل. فالتدخين بصراحة يعني ده مدمر لكل الوظائف بتاعت الجهاز الهضمي، ووظائف كتير جدا في الجسم بيأثر عليها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، انه يدخل في حاجة تانية تعمل مشكلة في مكان تاني. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.